الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه الأيام المباركة هي من أيام الله عز وجل التي نحتفي بها معشر المسلمين ونعرف لها قدرها وحرمتها. هي الأيام التي نجى الله عز وجل فيها موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، ففرح بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيدا على معنى إيماني عظيم، أننا معشر المسلمين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وأننا أولى بهؤلاء الأنبياء ممن يدعون أنهم أتباع لهم أو أنهم من أممهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة: أنا أولى بموسى منكم. لماذا يحتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى ويذكر بأيامه؟ لأن القرآن الكريم قد احتفى به. ذكر موسى عليه السلام في القرآن باسمه 36 مرة، حتى قال بعض السلف: كاد القرآن الكريم أن يكون كله لموسى عليه السلام. يذكر موسى عليه السلام هذا الذكر المتتابع في السور المكية والمدنية، لأنه كان عنوانا لمكافحة الظلم ومقاومة الاستبداد والأخذ على يد الظالمين. وغريمه وعدوه فرعون لعنه الله يذكر في القرآن 74 مرة. يذكر فرعون 74 مرة. لماذا؟ من أجل أن ينبهنا ربنا جل جلاله أن فرعون ما كان شخصية تاريخية غابرة، وإنما هي ظاهرة متكررة، عنوانها الظلم، عنوانها الجور، عنوانها العلو في الأرض، عنوانها الاستكبار بغير الحق، عنوانها التفريق بين الناس وجعلهم شيعا. أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذا المقام لا بد من التذكير بقيم أخلاقية ومعالم إيمانية في قصة موسى وفرعون. أولى هذه المعاني التي أذكر بها كراهية الإسلام للظلم والظالمين. القرآن الكريم يقرع أسماعنا بأن الله لا يحب الظالمين، وأن الله لا يحب المعتدين، فلبئس مثوى الظالمين، فلبئس مثوى المتكبرين. وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي السنة في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لما كان فرعون اللئيم عنوانا لهذا الظلم، فإن القرآن الكريم يبتهج بمصرعه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لما كان فرعون قدوة للظالمين صار عنوانا لهم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبه أحد الجبابرة من صناديد الكفر في الشر والعدوان شبهه بفرعون: أبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. حتى قيل بأن فلانا هذا يمارس الفرعنة، وأن فلانا ذاك هديه الفرعنة، صار هذا المصدر عنوانا للظلم. ثاني تلك المعالم أيها المسلمون عباد الله، أن المسلم حقا هو من يفرح بما يصيب المسلمين من انتصار، بما ينالهم من خير، بما يحرزون من تقدم. المسلم يفرح بذلك، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بمقتل عدو الله أبي جهل، وفرح بمقتل عدو الله كعب بن الأشرف، وفرح بفتح خيبر وبقدوم جعفر وبغير ذلك من الأمور التي تسر قلب كل مؤمن. من منا الآن وهو مسلم حقا وهو مؤمن حقا لا يفرح بانتصار المسلمين في أفغانستان، وأن الصليبيين يخرجون منها يجرون أذيال الهزيمة، يعانون مرارة في حلوقهم، ويعترفون أنه بعد 20 سنة وبعد إنفاق التريليونات من الدولارات وبعد هلاك الآلاف من قتلاهم ما حصدوا إلا الهشيم. يؤكد المجاهدون هناك أن دين الله هو المنتصر وأن أمر الله غالب. من من المسلمين ما فرح بانتصار المجاهدين في فلسطين قبل نحو من شهرين؟ إن المسلم حقا هو الذي يسر بذلك كله، هو الذي يفرح لأي خير يصيب المسلمين. روى الإمام الطبراني أن رجلا شتم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس: إنك لتشتمني وإن فيا ثلاث خصال. الأولى أني أقرأ الآية من كتاب الله، فأود لو أن المسلمين جميعا يعلمون منها ما أعلم، وإني أسمع بالغيث يصيب أرضا للمسلمين فأفرح، وليس لي بها من سائمة، ليس عندي هناك غنم أو إبل أو بقر ترعى، وإني لا أسمع بالحاكم يعدل بين الناس فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. إذا سمع أن قاضيا عادلا بين المسلمين بمحلة كذا أو في مكان كذا، فإن ابن عباس يفرح رغم أنه لا يقاضي، ليس من أهل الخصومة ولا من أصحاب النزاعات والشقاق. ثالث تلك المعالم أيها المسلمون عباد الله، وجوب الاعتبار بحال من قبلنا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل من تجبر، كل من طغى، كل من بغى، كل من علا، ينبغي أن ينظر في من مضى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن كل طاغية مستكبر ينبغي له إن كانت له مسكة من عقل أن ينظر في سير أولئك، ماذا كان مصيرهم؟ كيف كانت خاتمتهم؟ ماذا فعل الله بهم؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رابعا أيها المسلمون عباد الله، أن كثيرا من الناس إذا أغدق الله عليه النعم وبسط له الرزق وهيأ له الأسباب وفتح له الأبواب، فإنه سرعان ما ينسى نفسه ويعدو قدره ويتجاوز حده. هذا الذي قال أنا أحيي وأميت، ما السبب؟ أن آتاه الله الملك، لأن الله صيره ملكا. هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما السبب؟ لأنه كما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ هارون الرشيد رحمه الله الذي شوهت سيرته قرأ هذه الآية يوما ثم قال لعنه الله، ما أسخفه، يدعي الربوبية لأن له ملك مصر، والله لأولينها أخس خدمي. فدعا بواحد من خدمي يقال له الخصيب، كان يصب له ماء الوضوء، فعينه واليا على مصر. هذا المسكين الذي سخر من نبي الله موسى عليه السلام فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذا المسكين ما درى أنه ذرة في هذا الكون الفسيح، أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، أنها عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. جهل تلك المعاني كلها وظن أن الدنيا هي غاية الهم ومبلغ العلم. خامسا أيها المسلمون عباد الله، الفراعنة والجبابرة والطواغيت على امتداد الزمان سيرتهم واحدة، يعتمدون الدعاوى الكاذبة، الدعاوى الكاذبة مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يدعون الإصلاح وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يرمون غيرهم بالتهم الباطلة، الدعاة إلى الله والمصلحون يرمونهم بأنهم مفسدون. ولذلك لا تعجبوا إذا قرأتم في القرآن أن فرعون قال لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وأنه قال لقومه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخشى من موسى أن يبدل الدين وأن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا كان رعيته فسقة فجارا، ولذلك حرضوه وحرشوه، قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فما كان منه إلا أن استجاب لهذا التحريش، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أيها المسلمون عباد الله، العاقل حقا من تواضع لله، العاقل حقا من لم تغره دنياه، العاقل حقا من عرف حقيقة نفسه، من كان لله عز وجل مخبتا ولخلقه متواضعا ولجناحه خافضا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن يوم الأربعاء إن شاء الله هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا اليوم المبارك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، وأخبرنا أنه يكفر ذنوب سنة ماضية. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، وعرف أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، فأمر مناديا ينادي: من أصبح ممسكا فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. الذي يريد أن يحتاط لنفسه وأن يكسب خيرية هذا اليوم فليصم يوم الثلاثاء كذلك، لأن بعض الدول قد رؤي فيها هلال المحرم ليلة الاثنين، ومن صام معه يوما قبله ويوما بعده فقد أتى بالكمال. فهذه غنيمة باردة أيها المسلمون عباد الله، أن يصوم الإنسان ساعات معدودات، فيكون جزاؤه أن يكفر الله عنه ذنوب سنة ماضية. لماذا؟ لأن الله سبحانه من أسمائه الشكور ومن أسمائه الشاكر، إن الله شاكر عليم، إن ربنا لغفور شكور. قال أهل العلم: من معاني هذا الاسم أنه جل جلاله يعطي الثواب الكثير على العمل اليسير، العمل القليل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فيعطيه ثوابا جزيلا. يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، ويوم عرفة الذي مر بنا قبل شهر يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. لماذا؟ لأن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء، من جهة أنه في شهر حرام، قبله شهر حرام وبعده شهر حرام، ولأنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما يوم عاشوراء فهو في شهر حرام وقبله شهر حرام وليس بعده شهر حرام، ثم إنه من شرع من قبلنا، ولذلك